لا يخون ربه ولا يخون نبيه ولا يخون دينه ولا يخون نفسه، لا ظاهر له ولا باطن. نعم. إنما هو يراقب ربه في قوله وفعله وحاله. فالصدق إذن صدق في القول، أن يكون قولنا موافقا للحقيقة، للحق، ليس مخالف للحق. مش ملاحظ سيدنا أن الكذب كتير اليومين دول شوية؟ أنا مش عاوز أقول كلمة أكبر لكنني أوافقك. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفشو الكذب. نعم. يفشو في هذه الساعة. يفشو يعني كلمة يفشو تشر. يعني ينتشر ويشيع. نعم. ويكثر. وأنا آسف شيخنا يعني لا أدري، يعني أرجو أن توافقني، أن الناس تواطؤوا على الكذب. نعم. يعني بيبقى عارف أن ده بيكذب والتاني عارف أنه بيكذب، وقاعدين يكذبوا على بعض قدام الناس، والناس عارفين أنهم بيكذبوا وبيسمعوهم وبيتابعوهم. للأسف الشديد الحديث اللي حضرتك قلته من شوية، ويتكلم الرويبضة في أمر العامة. نعم. كذاب. نعم. كذاب بيكذب. نعم. والناس بتواطئ هذا الكذب، ولذلك في نفس الحديث يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. يتكلم أهل الدين فيقولوا عليهم مش عارف إيه. ويتكلم المنافقون والكذابون والمسؤورون بالنفاق والكذب ويصدقوا. فهذا يشجعهم على أن يكثروا الكذب. لذلك يا أبا علاء أنا أتساءل أحيانا كثيرة، لماذا محقت البركة بين الناس؟ أعوذ بالله من هذا. هل تصدق يا أبا علاء أنني حينما أتعمق في التفكير لأصل إلى جواب على هذا السؤال، أرى أنه بسبب انتشار الكذب وضياع الصدق صحيح تمحق البركة؟ أي والله. في البيع والشراء. نعم. والأرزاق والكلمات والكلام والأعمار. نعم. والأعمال. نعم. والأحوال والزوجات والنساء والمسؤولين في كل شيء. بركة النية والعمل. لا قال له إن تصدق الله أصدق. نعم. فأتي به من آخر النهار محمولا. صدق النية ده شيء. قال أهو هو. الله أكبر. قيل هو. آه. قال صدق الله فصدق. فصدقه الله. لذلك يا شيخنا أنا آسف يعني إن نزود الثلاثة بتوع حضرتك كده ستة. نعم. صدق الإرادة. جميل. وصدق الهمة. جميل. صدق الإرادة وصدق القصد. ماشي. وصدق الهمة وصدق العزم وصدق القول وصدق الفعل. جميل جدا. جميل. صدق الإرادة لأن أحيانا بعض الناس كذاب في إرادته. نعم. يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. نعم. فهي هي هو بيزعم إنه يريد الله ورسوله، هو كذاب. نعم. قال علمته من أجلك يا رب، قال كذبت، علمت ليقال عالم. نعم. هي دي كذب الإرادة. نعم. بعض الناس في إرادته وجه الله كذاب. نعم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون. نعم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. نعم. الشاهد أن هذه الإرادة إذا صدقت إرادتك أنه يريد الله. نعم. تنال بها نظرة رحمة سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. نعم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق. آمين يا رب. تذكرت حديثا في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام. نعم. رضي الله عنه. رضي الله عنه. أنه صلى الله عليه وسلم الله قال عزيز. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. فإن صدقا. فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حتى من يريد أن ينال درجة الشهادة قد ينالها إن صدق ولو مات على فراشه. أي والله. وقد يحرم منها في الميدان خلف رسول الله ولو كذب. إن كذب. إن كذب. انظر إلى عظمة الصدق. نعم. نعم. في صحيح مسلم حديث سهل بن حنيف. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الله أكبر. وقد يموت الرجل في الميدان كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين. نعم. وهو في النار. وهو في النار. نعم. لأنه ما صدق الله عز وجل. نعم. نعم. ولذلك في رواية سهل بن سعد قال